وخسف القمر. إذن الآن برق البصر حالة مرتبطة بماذا؟ بخسوف القمر. معنى أنه الآن إذا وقع للبصر هذا يقع ماذا؟ خسف. جمع بينهم برق وخسف قال وجمع. يقول الإنسان يعني في هذه الحال أين المفر؟ يعني كانوا الآن ذكر لنا ثلاث علامات. العلامة الأولى ما هي؟ برق البصر، والعلامة الثانية خسف القمر، والعلامة الثالثة جمع الشمس والقمر. فهذا الآن السياق كأنه يشير إلى أن هذه الحالة أو هذه الحالات مرتبطة بيوم القيامة. بناء على هذا، نعم هذا اللي يريد أن ننبه عليه، بناء على هذا أنه لما يقال بروق البصر ورد به الآن الموت، فهذا يكون فيه إشكال من هذه الجهة، لأنه كأن السياق الآن أنهم كانوا لما قال يسألوا أيانا من القيامة ذكر لهم كما هي عادة القرآن العلامات، يعني علامات يوم القيامة، فذكر من العلامات برق البصر إنه تحير ودهش. وكونه يتحير يكون تحير واندهاش، أو يكون يعني اللي هو برق بمعنى لمع سواء هذا أو هذا، هذا ممكن أن يحصل لما يرى هذه إيش الآيات الكونية تتغير، لما يرى هذه الآيات الكونية تتغير. ولهذا من باب يعني أو من ممكن من لو أن أحدا يعني بحث الآيات تغير الآيات الكونية وأوصاف القرآن لها، يعني تغير الآيات الكونية وأوصاف القرآن لها، مثل فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، أو إذا السماء انشقت ويوم تشقق السماء بالغمام، أمثلة كثيرة جدا، يعني آيات كثيرة وردت. لكن أحب أن أنبه إلى مسألة مهمة جدا فيما يتعلق بتغير هذه الأجرام الكونية، متعلق بتغير هذه الأجرام الكونية. تغير هذه الأجرام الكونية لا يلزم منه أن يكون سائرا على نظام معين ثم يتوقف هذا النظام فجأة، لا يلزم. لماذا؟ لأن هذا الأمر مرتبط بقول سبحانه وتعالى ماذا؟ كن فيكون. بمعنى أنه محتمل أن يكون هناك سنة كونية تجري إلى أن تصل لحد معين بنظم معينة، وبعدها هذه السنة تتحول إلى سنة أخرى هي التي تتكلم عن الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأحداث. ويحتمل أن الأصل أن هذه الأجرام هذه سنتها، لكن إذا أراد الله التبديل قال لها هش كن فيكون. طبعا ما الفرق أو لماذا أقول هذا الكلام؟ ولا هذا كلام لأن بعض من يعنى بالإعجاز العلمي، يعني بعض من يعنى بالإعجاز العلمي تجد أنه يرتب قضايا يوم القيامة ترتيبا رياضيا منطقيا. مثلا يذكر بعضهم مثلا في قضية قول سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، يقول إن العلماء طبعا بهذا الإطلاق إن العلماء اكتشفوا ما يسمى بظاهرة تمدد الكون، وأنه سيتمدد يتمدد إلى أن يصل إلى حد معين ثم يبدأ إيش ينكمش حتى يرجع إلى حالته الأولى. طبعا هنا الآن لو ثبت هذا فمعنى هذا أن المسألة مشت على سنة معينة، الله سبحانه وتعالى أوقع هذه السنة على هذه الطريقة أنها تتمدد ثم ترجع أن تكون إيش كما يقال أولم يرى الذين كفروا، طبعا هم يربطون بقوله أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما أن ترجع للحالة الأولى. إذن هذا معناه أنه مرتبط بسنة كونية، مع أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر لما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر أتدري أين تذهب الشمس؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإنها تسجد تحت العرش تستأذن ربها ويوشك ألا يؤذن لها فترجع من ماذا؟ فإذا مرتبط، هل هو مرتبط لو نحن الآن نظرنا إليه مثل هذا الحديث لا يشير له مرتبط بسنة كونية تصل إلى حد ثم تقف ثم ترجع إدراجها كما يفهم أو كما يريد أن يفهمنا بعض من لهم عناية بهذه القضايا الكونية، وإنما الأمر مرتبط بقضية كن فيكون، بقضية كن فيكون. وظواهر الآيات يعني ظواهر هذه الآيات دل على ذلك، يعني دل على ذلك. طبعا أقول لكم هذا الكلام لماذا؟ لأن حينما يأتي بعض المعاصرين ويناقش مثل هذه القضايا الغيبية ويجتهد في محاولة فيما يزعم هو أن, أن, أن, أن يسهل لنا فهم ما سيجري، وأنه تحت نظم معينة سيحصل كذا وكذا وكذا وكذا، هذا من القول على الله بغير علم. على القول، هذا من القول على الله بغير علم. ولهذا هذا أنا أرى أنه من الخطورة بمكان أنه يتحدث مثل هذا الأمر بهذا الأسلوب، وهذه من أحد الأشياء التي يقع فيها إشكال كبير جدا. لماذا؟ صحيح أن اللفظ محتمل وقد يكون عنده شبهة إلى آخره، لكن لما تكثر من أحد الأشخاص أنه دائما يتعرض لهذه الآيات ويناقشها بهذه الطريقة، فقطعا يقع عنده إشكالات كثيرة في تحميل الآيات ما لا تحتمل، يعني تحميل الآيات ما لا تحتمل. والإشكالية هنا ليست سهلة، يعني بعض الناس يعني لما تحدث يقول يا أخي وماذا فيها؟ ما أحد الأوجه التي تحتملها الآية؟ نقول لا، هي لا تحتمل الآية، نقول هي محتملة واقعا لكن الآية لا تحتملها دائما. ولهذا لا أريد أن نناقش هذا الموضوع، كنا نريد أن ننتبه له، لأنه أنا عندي أنه يمثل خطورة في تأويل القرآن، في أننا نعرض هذه الآيات الغيبية إلى أن تكون أشبه بالمشاهدة والمحسوسة، يعني أشبه بالمشاهدة والمحسوسة، أن نستطيع أن نصل إلى أنها تكون مشاهدة ومحسوسة، مع أن هذه الآيات العظام إذا وقعت يقع من الفزع والهول في الناس ما الله به عليم، والله سبحانه وتعالى يذكر هذا ويصفه في آياته، فلا يمكن أن نكيف أو نصل إلى شيء من هذا في مثل هذه الأمور. يعني هذا ملحظ من الملاحظ، لأن بعض من جاء إلى هذه الآيات فسرها بهذه الطريقة التي ذكرتها لكم. الآن لما قال وخسف القمر، القمر يخسف عندنا ولا ما يخسف؟ يخسف. ما يدل على أن قوله وخسف القمر هنا ليس مثل ما هو يخسف اليوم عندنا، دلالة على نوع من الخسف، أي نوع من الخسف المختلف، يذهب بالكلية، يعني يذهب نوره بالكلية، هو فجأة قطعا، لكنه أيضا يذهب بالكلية بحيث أنه ليس في وقت خسوف، فيذهب هذا الضوء من القمر. نعم، لاحظ الآن الخبر الآخر هذا اللي هو ذهاب الضوء، قال بعدها وجمع الشمس والقمر. نعم شيخ حسين. وقوله وجمع الشمس والقمر، يقول تعالى ذكره وجمع بين الشمس والقمر في ذهاب الضوء، فلا ضوء لواحد منهما، وهي في قراءة عبد الله فيما ذكر لي وجمع بين الشمس والقمر، وقيل إنهما يجمعان ثم يكوران كما قال جل ثناؤه إذا الشمس كورت، وإنما قيل وجمع الشمس والقمر لما ذكرت من أن معناه جمع بينهما، وكان بعض نحوي الكوفة يقول إنما قيل وجمع على مذهب وجمع النوران، كأنه قيل وجمع الضياءان، وهذا قول الكسائي. طيب قول الكسائي معلش قبل ما نأخذ أقواله، لماذا قال الكسائي هذا الكلام؟ لأنه الآن الشمس مذكرة ومؤنث، وكان لو قال وجمعت الشمس والقمر صح لغويا يصح، فكانوا قال القول وجمع يعني كان وأشار إلى الضوء وليس إلى الشمس والقمر نفسهما، يعني كانوا جمع النور أو جمع الضوء. نعم نكمل ونرجع إلى هذا مرة أخرى. نعم. وبنحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل ساق بإسناده عن مجاهد قوله وجمع الشمس والقمر قال كورا يوم القيامة، ساق بإسناده عن ابن زيد قال وجمع الشمس والقمر قال جمع فرمي بهما في الأرض، وقرأ إذا الشمس كورت قال كورت في الأرض والقمر معها. ساق بإسناده عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه تلا هذه الآية يوما وجمع الشمس والقمر قال يجمعان يوم القيامة ثم يقذفان في البحر فيكون نار الله الكبرى. نعم. الآن نرجع قبل ما نتكلم في أقوال السلف، نرجع إلى ما ذكره الإمام الطبري في معنى جمع الشمس والقمر. ذكر كم احتمال الآن؟ ذكر احتمالين ولا لا؟ الاحتمال الأول أنه جمع بين الشمس والقمر في ذهاب الضوء، يعني كانوا كما خسف القمر يقع خسوف في ماذا؟ الشمس. في الشمس، هذا معناه. إذن الآن يعني جمع بين الشمس والقمر في ذهاب الضوء. ويشهد لهذا قراءة عبد الله بن مسعود اللي قوله جمع بين الشمس والقمر. الاحتمال الثاني جمع جرم الشمس مع جرم القمر، هذا احتمال ثاني. الآن السؤال العقلي، هل هناك علاقة بينهما؟ بمعنى أن نقول إذا جمع جرم الشمس مع جرم القمر ألا يلزم من ذلك ذهاب الضوء؟ ذهاب الضوء إذا جمع، لا الآن قبل، إذا قلنا الآن جمع، الآن خسف بالقمر ذهب الضوء ثم جمع بماذا؟ بالشمس، معنى جرمه مع جرم الشمس. إذا حصل جمع جرمه مع جرم الشمس ألا يلزم من ذلك ذهاب الضوء؟ لماذا؟ طيب جميل، ما في بأس، نأخذ سؤال آخر الآن، لأنه الآن تربطت بآية إذا الشمس كورت عند السلف. الآن إذا قال وجمع الشمس والقمر، الآن إذا جمعت جمع الجرم إلى الجرم، يعني كورة اجتمع بعضهما على بعض، تتغير الآن الأوصاف ولا ما تتغير؟ تتغير الأوصاف، معنى النصوص الأخرى لابد إيه تتغير، يعني الأوصاف ماذا؟ تتغير. بمعنى أنه اللي يريد أن نصل إليه أن هذين القولين يمكن ربط بعضهما ببعض، يعني يمكن ربط بعضهما ببعض. الأول إذا قلنا جمع نور الشمس، يعني جمعت الشمس مع القمر من جهة ذهاب الضوء، لا يلزم منه جمع الإجرام، يعني ما يلزم منه اجتماع جرم الشمس مع جرم القمر على القول الأول. على القول الثاني أنه جمع للأجرام، نقول الأول محتمل أن يكون لما يجمع جرم القمر مع جرم الشمس، محتمل في هذا الجمع أن يذهب ضوء ماذا؟ الشمس، ويكون تفسيره في قوله إذا الشمس كورت مثل ما ذكر السلف. واضح الآن الفكرة اللي يريد أصل إليها؟ بعض الوجوه ما شكلها ما بعد سم. أي نعم، يعني الآن لا، أول مرحلة أن القمر يذهب ضوءه وخسف القمر. مرحلة الثانية يجمع جرم القمر مع الشمس، وجمع الشمس والقمر. إذا جمع جرم الشمس مع جرم القمر ماذا يحصل؟ يحصل التكوير للشمس. التكوير يحتمل الجمع ويحتمل اللي هو طبعا لف الجرم، ويحتمل ذهاب الضوء، ويحتمل الرمي، يعني في ثلاث احتمالات في معنى كورت على ما سأتي إليها. فنقصد أنه إذا كان بهذا المدلول فكأن قوله وجمع الشمس والقمر إذا جمع الجرمان لزم منه مرحلة التكوير في الشمس، وهي من مراحلها ذهاب الضوء، يعني من مراحلها ذهاب الضوء. وأقصد من ذلك كله أن ننتبه إلى ربط هذه الآيات الكونية، ما يحصل الآيات الكونية بعضها ببعض في آخر الزمن. الآن لاحظ تفسير السلف، طبعا الآن مجاهد قال كورا يوم القيامة، مشكلة عبارة كورا تحتاج إلى فك، يعني ما معنى قول مجاهد كورا يوم القيامة؟ هل معنى كورا معنى لفة مثل ما تكور العمامة؟ لا، العمامة يقول كور العمامة إذا لفها على ماذا؟ على رأسه. ومنه الكارة، وهي ما تضعه المرأة على رأسها، يعني قطعة قماش يعني أيضا ملفوفة، وتضع عليها القدر وغيره لكي يمسك بالقدر لا يتحرك وهي تمشي. طيب هذا يسمى أيضا الكارة. فإذا مادة التكوير هذه في هذا المعنى اللي هو لف الشيء على جهة الاستدارة مثل لف العمامة. إذا لفت الشمس مع القمر، إذا لفت الشمس مع القمر، فإذا يكون الآن في قول إذا الشمس كورت إشارة إلى تكوير الشمس يعني لفها، وفي هذه الآية إشارة إلى لف القمر معها، لأنه جمع الشمس والقمر. فإذا لفت الشمس ولف معها القمر يذهب الضوء لما يذهب الضوء؟ تغيرت الآن إيش بنية الشمس، يعني تغيرت السنة الكونية المرتبطة بالشمس بكونها مضيئة ومنيرة. ولهذا بعض السلف فسر إذا الشمس كورت كما سيأتي بأنه قال ذهب ضوئها، وبعضهم قال اضمحلت. طيب عبارة ابن زيد قال جمع الآن يعني جمعة الأجرام، ولهذا قال فرمي بهما في الأرض، وهذا أحد معاني التكوير اللي ذكرناها في قول إذا الشمس كورت، وهذه أحد المراحل تحصل لمن؟ للشمس. ولهذا ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر ثوران مكوران في النار، يعني مرميان ملقا بهما في النار. وهذا أيضا يشير إلى مثل هذه الحالة نذكرها الآن. ابن زيد قرأ إذا الشمس كورت، قال كورت في الأرض والقمر معها، يعني كان يقول ألقيت في الأرض، يعني ألقيت الشمس إيش والقمر ألقيا أين؟ في الأرض، لأنه الآن بمعنى الرمي. عطاء بن يسار لما تلا هذه الآية قال يجمعان يوم القيامة، الجمع لأنه جمع الأجرام، قال ثم يقذفان في البحر فيكون نار الله الكبرى، أو فيكون نار الله الكبرى. طيب، يعني كانوا يقول إن هذا الفعل الذي يحدث يكون منه نار عظيمة. لا يلزم أن نقول نار الله الكبرى، إذا كان يريد نار الله الكبرى التي هي النار المعروفة هذا لا شك أن فيه إشكال، وإن كان يقصد مجرد وصف أن ما يحصل من اشتعال البحار في تسجير البحار، وإذا البحار سجرت فهذا نقول محتمل ونعم، نقول محتمل ونعم. طبعا الآن لما نأتي إلى كلام عطاء بن يسار أو إلى كلام ابن زيد سيقول قائل أين الدليل على ما يقولان، ليس كذلك؟ أما الدليل على الأول إذا الشمس كورت في أنه يرمى بها فهذا معنى لغوي، والآن نحن نرى الشمس فوقنا، فإذا رميت الشمس أين ستتجه؟ الأصل تتجه إلى الأرض، الأصل تتجه إلى الأرض، فهذا كأنه مدلول، يعني أشبه بمدلول حسي عند ابن زيد لما قاله أن الشمس لما تسقط تسقط على الأرض، فهكذا ذهب إلى مثل هذا. أما ما قاله عطاء بن يسار فهو كذلك قريبا ما قاله ابن زيد، لكنه حدد أن سقوط الشمس والقمر يكون أين؟ يكون في البحر فيشتعل البحر، إذا كان يريد اشتعاله اللي في قوله إذا البحار سجرت فهذا محتمل، يعني نقول هذا محتمل أن يكون سبب اشتعال البحر هو سقوط هذه الكتلة الضخمة من النيران من الشمس على هذا البحر، فنقول والله الله أعلم. يعني مثل هذه الآن التفسيرات، يعني مثل هذه التفسيرات الآن لما نأتي نتعامل معها لا نبطلها بالكلية ولا نقبلها أيضا على الإطلاق، يعني لا نبطلها بالكلية ولا نقبلها على الإطلاق، وننظر هل هي مما يمكن أن يقال بالرأي أو لا، يعني هل للرأي وجه ومدخل في هذا أو لا؟ له وجه. طيب، فما دام للرأي فيها مدخل ننظر أولا الإجمال، يعني المعنى الإجمالي الذي في الآية، هل الآن المعنى الإجمالي في الآية يخالف هذه التفصيلات التي ذكرها عطاء أو ذكرها بن زيد؟ ما يخالف، يعني المعنى المجمل في أنه تجمع الشمس والقمر ما يخالف. فإذا الآن الزيادات اللي التفاصيل هذه أخذوها إما من آيات أخرى مثل ما ذكرنا، وإما من إني تعليلات في أن ما دام الشمس فوق وتكور مع ترمى ستسقط أين؟ ستسقط في الأرض، يعني ستسقط في الأرض. وأقصد من ذلك أن حينما نأتي مثل هذه الآيات اللي قد يكون من أو هذه التفسيرات قد يكون فيها غرابة بالنسبة لنا لا نتعجل ردها ونتأمل فيها، يعني لا نتعجل ردها ونتأمل فيها. صحيح قد يقول قائل وهل أنا ملزم بقول واحد اسمه عطاء بن يسار؟ من عطاء بن يسار؟ هكذا يقول بعضهم. إذا نحن نستخدم هذا الأسلوب في تفسير السلف من الصحابة والتابعين واتباعهم فهذا يدل على أن عندنا نحن مشكلة علمية في عدم تفهم أقوال السلف وعدم معرفة وجهتها، فليست المشكلة في أقوالهم، المشكلة في ماذا؟ في تعاملنا نحن مع أقوالهم. وهذه قاعدة منهجية تنتبه لها، من أخل بهذه القاعدة المنهجية سهل عليه أن يرد كثير من الأقوال الواردة عن السلف اعتباطا في كثير من الأحيان، وأحيانا قد يكون معه وجه من ماذا؟ من الحق والصواب. وليس الآن قولي هذا يفهم منه أننا نقبل ما يرد عنهم بمثل التفاصيل مطلقا، وإنما نقول نتفهم وجهة هذه الأقوال وسبب هذه الأقوال لما قالوها بهذا، ثم إذا تفهمنا هذه ووجدنا ما يمكن أن يرد به يقينا رددنا. أما ما دامت مسألة محتملة، ما دامت مسألة محتملة فلا يحسن أن نرد في مثل هذا المقام، لأنه والله هذا يخالف عقولنا ويخالف ما وصلنا إليه من العلم، هذا بزعمنا نحن طبعا، ليس الآن يقينا، يعني بزعمنا نحن، فنكون ممن فرح بما أوتي من العلم ويحسب أنه قد إيش اهتدى إلى السبيل وهو في الحقيقة عنده شيء من الضلال في المنهج. يعني نتكلم احنا عن المنهجية العامة، ما أريد أن ننزل كلامي يعني من يسمعه ما ينزل كلامي على أن أقول أن يعني ما يعمله بعض المعاصرين في الرد على أقوال السلف من هذا النوع أنه ضلال، لكن نقول إن المنهجية في التعامل مع أقوال السلف بهذه الطريقة لا شك أنها فيها خلل، والصواب أن نجتهد في تفهم أقوالهم وأن نعرف أنه ما دام هناك محمل للرأي والاجتهاد فالمسألة فيها سعة، المسألة فيها سعة، ونقول ما قالوه محتمل. وأيضا لو أن أحدا أضاف من المعاصرين قولا محتملا الآخر تحتمله الآية ولا يضاد هذا القول، نقول وما يقوله أيضا غيرهم أيضا محتمل. نعم. جيد، ممتاز. أحسنت، هذا سؤال مهم. يعني الآن السؤال لكي يسمعه يعني من أنه يقول الآن إذا قول السلف أنه يرمى بالشمس والقمر معا أين؟ في الأرض أو في البحر، هذا يخالف ما يعلم الآن يقينا أن الشمس أكبر من الأرض. نقول هنا أيضا قاعدة مهمة جدا، أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا، قاعدة أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا، بمعنى أنه إذا كان سيقع هذا سيقع كيف يقع الله أعلم، لأن ما دمنا في باب المغيبات فيجب أن نضع هذه القاعدة نصب عيوننا. وهذه ترى عدم التنبه لمثل هذه القاعدة في حال التعامل مع هذه الآيات هو الذي يوقع الإشكال، يعني هو الذي يوقع الإشكال. إن نقول ما دام الآن في باب المغيبات فنقول إذا كان بالفعل سيحدث نقول هذا من باب المغيبات فالله أعلم به، مثل أين تسجد الشمس. أنت الآن لو أردت تأخذها بعقلك تقول يا أخي الآن الشمس إذا كان قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعرفون حديث النزول والكلام عليه، لو أننا بنأخذها بالمقاييس الدنيوية إذن الشمس في كل حالة ساجدة ولا لا؟ يقول لك صارت في كبد السماء، طيب في كبد السماء عندي في الرياض ولا في المدينة النبوية ولا في مكة ولا في مصر، في كبد السماء أي كبد من كبد السماء يكون ولا لا؟ هذا العقل الآن يقيس هكذا، دائما إذا صار العقل يقيس بهذا الأسلوب فيقع إشكال وخلل عند العقل. وإذا ما نقول القضايا المغيبة هذه لا تقاس، وخاصة أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا، ولعل هذا يكون جواب عام لكل ما يقع مثل هذه الأمور. نعم. لا معلش، ترتيب الأحوال هذه يوم نطوي السماء كطي السجيل الكتب والأرض جميعا قبضت يوم القيامة، هذه الأحوال لا نستطيع أن نرتبها، ولذا أرى أنا الحقيقة أن الدخول في ترتيب هذه الأحوال فيه مشقة وعسر، بعضها قد يعني قد يحتمل العقل أنه يستطيع ترتيبها، وبعضها يتوقف فيه، وإنما نذكر أنه يحدث السماء كذا وكذا وكذا، لكن متى يكون أو هل هذا بعد هذا الله أعلم. الترتيب بناء على الآية جمع الشمس والقمر، قال خسف جمع، هذا من الآية نفسها، يعني هذا الترتيب موجود في الآية. نعم شيخ. أي نعم صحيح، صدقت. أي نعم، هذا اللي يبدو هو كذا قال، كلام السلف غير. طيب هذه مسألة جيد، بس أعطني فرصة أن نفكر فيها، بس إذا كان في سؤال عندك بقي شيء شيخ سم. أي نعم، تدل على الاثنين كلهم، احتمال هذا واحتمال هذا، ما في إشارة للضوء. استدلال الإمام رحمه الله على الأول بها جيد، هذا كنت أنا سنبه عليها، الآن نبهت جيد أنه الآن قوله جمع بين الشمس والقمر محتملة لهذا ولهذا، وإن كانت للثاني إيش أقرب لأنه لم يذكر الضوء. ومن أين الآن سنلعن نرجع لا نناقش من أين جاء الإمام بقضية إيش الضوء، بس لو قام سؤال يعني تابع الإمام هنا طيب مشكلة، سؤال جبنا عنه كثيرا، لكن خلنا نرجع سؤال الشيخ أبو محمد بعد نرجع سؤالك أبشر. الآن خلنا نرجع إشكالية ذكرها الشيخ الناس، الآن قوله قول الإمام وجمع الشمس والقمر، من أين فهم جمع أنه جمع في الضوء، محتمل ولا مو محتمل؟ هذا محتمل، أي لأنه قال قبله خسف القمر. هو الآن ليس إشكالية في كونه محتمل، كونه محتمل اتفقنا عليه، لكن لما قالوا بنحو الذي قلنا في ذلك قال اهتوي، لأنه الآن لما ذكر القول الثاني قال وقيل، للقول الذي نسبه الكسائي يعني بعد أن ذكر الأول على أنه هو القول المعتمد عنده، ثم قال وقيل إنما يجمعان ثم يكوران كما قال جل ثناه إذا الشمس كورت، وإنما قيل وجمع الشمس والقمر إلى آخره. فهل هو الآن لما ذكر وقيل هل هو من باب التضعيف أو أنه قول معتبر عنده بناء على أنه قال بعد ذلك وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل؟ معنى أنه يكون عنده الآن هو جمع الجرم وذهاب إيش الضوء معا، فكلام السلف أشار إلى جمع الجرم، ومن لازم جمع الجرم كما قلت لكم قبل قليل لذهاب إيش الضوء. إذا فهمنا على هذا فما يكون عند الإمام إشكال في هذا، إذا نحن فهمنا على هذا أنه الآن لأنه قال وقيل إنهما يجمعان ثم يكوران كما قال جل ثناؤه إذا الشمس كورت، وهو ذكر الكلام هذا عمن عن ابن زيد على أنه بنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. فإذا كأنه فهم من كلام السلف هذا في قضية التكوير، لأنه لو ذهبت إلى قوله في إذا الشمس كورت ستجد أنه يقول لف الجرم وذهاب الضوء كلها داخلة عنده في معنى التكوير، يعني في معنى التكوير داخلة عنده، فلعله من هذا الباب ما يكون عنده إيش إشكال في هذا. أنا فيما يبدو لي هذا تخريجه. يعني سوغا لهذا القول، لكن هل هو الأظهر والأرجح ولا الثاني والراجح؟ اللي هو طيب وجمع الجرم يلزم منه ماذا؟ بس تفسير باللازم يا شيخ ما في بس. جمع الجرم بذاته لا يلزم منه ذهاب الضوء. جمع الجرم بذاته لا يلزم منه ذهاب الضوء، وإحنا قلنا هذا لازم، وهو أحد أساليب تفسير السلف التي يجب أن انتبه لها، أن تفسير السلف حينما نقول باللازم أحيانا يكون لازم لفظي وأنت الآن تنفي اللازم اللفظي، وأحيانا يكون لازم سياقي اللي هو سياقي لسياق الجمل نفسها، وأحيانا قد يكون لازم من أحد سياقات القرآن غير مذكور هنا، وهذا سيأتينا إن شاء الله مثال له، بمعنى أن الواحد منهم يستحضر آية معينة ويفسر آية، فتجد يذكر ألفاظ الآية الأخرى مشيرا إلى ارتباط هذه الآية بهذه الآية. مثل قد تكون نعم يعني وخسف القمر. طيب إذا كان خسف القمر ذهب ضوءه فذهب ضوء الشمس اللي يستمد منه ما يلزم ذهب لنا يا شيخ أدخل في الشمس فذهب ضوءه لكن لم يذهب ضوء الشمس يمكن، هذا كله محتمل. ولهذا أنا أقول لكم مثل هذه الحالة الاحتمالات العقلية محتملة، أنه يكون جرم القمر أدخل في ماذا في جرم الشمس، والشمس لا زالت على ماذا على حالها من قضية الضوء، يعني معنى كأنها ابتلعت القمر وما زاد على حال الضوء، هذا محتمل. ومحتمل الآخر لكن هو الطبري هكذا فهم، يعني الطبري فهم أن الشمس إذا جمعت أو إذا جمعت الشمس والقمر عنده هو من لازمها أنه يذهب الضوء، وهذا محتمل ويشير إليه ويشعر به قوله إذا الشمس كورت والآيات الأخرى التي جاءت في هذا المساق. هات عبارة توافق لي براسك. لا هو صحيح، أنا ما أقول لك هذا القول محتمل، هذا القول محتمل ما في إشكال عندي، لكن أنا الآن أريد أن ننبه على أن كيف فهم الطبري كيف فهم السلف، ولا يمنع ما ذكر أن يكون أيضا صحيحا ومعتبرا، ولا تعارض، لا تعارض إطلاقا بين هذه الأقوال كلها. نرجع هناك حقيقة علمية قد يستأنس فيها، يقول أهل الفلك أنه إذا أي جرمان سماوية اصطدم يذهب نوره بنور من؟ نوره مع جميع. قد يكون، نقول كل هذه من المحتملات والله أعلم، لكن ظاهر الآية لاحظوا كل هذا الكلام ويبقى معنى المعنى العام للآية اللي هو الظاهر المجمل ما في إشكال فيه، إشكالنا في التفاصيل وليس في ماذا في المعنى العام، ولهذا يجب أن ننتبه له حالما نفسر ونفسر الآن المعنى العام ظاهر ما في إشكال، هو الإشكال في التفاصيل كيف يحصل هذا أو ماذا يحصل بالضبط في هذه الظاهرة، هذا خلافنا في هذه المنطقة وليس في المعنى العام. طيب خلوا عشان نجيب على سؤال الشيخ، أعد سؤالك الآن حق الله. طيب أنا أجيب، أحسنت أنا أجيب عنك يعني عن السؤال المجمل هذا. طبعا يعيد السؤال هو أنه الآن إذا ثبت يعني في العلم المعاصر سواء كان في علوم كونية أو علوم تجريبية. يعني ثبت أمر ووجدنا أن السلف قد فسروا بخلافه ولا لا؟ فهل نرفض ما ثبت في هذه العلوم التجريبية والكونية ونتمسك ما قاله السلف أو العكس ولا لا؟ لا، فيها مثل هذه مسألة فيها خلاف حتى بين أهل الفلك، لكن ما أريد ندخل فيها، بتكلم عن قضية عامة. نعم، هو الذي سمعت أن تفسير القرآن بالظواهر الكونية هذا تفسير باطل. لا، ما هو صحيح. هو تفسير فاسد يعني. لا، أنت قصدك، لا هذا قصدك أنت رحت لآية ويعلم ما في الأحرام. لا، خلنا نتكلم عن قضية. يعني حسب الشمس والقمر على الضوء، يعني ما يستبعد أن تخسف أيضا يوم القيامة، خسفت كيف؟ هذا يعلم الله سبحانه وتعالى. يعني لا، هو الشيخ الآن يسأل عن قضية أخرى نتكلم عنها مجملا. لا، أنا أقول يعني تسمع مثلا في التلفاز مثل ما تعرف يحاولون يعني يفسرون القرآن بالظواهر الكونية. طيب، أنا متكلم عن هذا، بنفصله أبشر. لا لا لا، لازم، هذه لابد، لأنها مشكلة من مشكلات التفسير في هذا العصر. يعني السكوت عنها، أنا أرى السكوت عنها ليس بصواب. يعني السكوت عن ظاهرة الإعجاز العلمي ليس بصواب، إنه يسكت المتخصصون ويتكلم فيها فقط من له عناية بالإعجاز العلمي، هذا ليس بصواب. كيف نسكت عنها؟ طيب اسمح لي أن أفصل واعترض علي بعد ذلك، تسمح؟ طيب، هذه ما شاء الله مداخلة، هذا حل المشكلة هذا. طيب، لا بأس. أولا، دائما في قضية أنا ذكرت وأذكرها أكثر من مرة وسعيدها أكثر من مرة، يا إخوة، التفسير الوارد عن السلف عموما المشكلة فيه عندنا وليست في تفسيره. يعني لاحظوا الآن من خلال متابعتكم لي في هذه الدروس، ألا تلاحظ أنت وأنت تقرأ في تفسير السلف أن عندنا أشياء لم نفهمها قبل ونحتاج إلى أن نحلل حتى نصل إلى أن نفهم كيف فهموا؟ كون نفهم كيف فهموا هذا جزء، هذا الجزء غير موجود مع الأسف في كثير من دروس التفسير. وتجد أن من يعني أنا ما كنت أحب أتكلم في هذا، لكن ما دام ذكرت أذكره الآن، تجد بعض من يدرس علم التفسير إذا مر بمثل هذه الأقوال التي لا يستطيع أن يتفهم معناها، أقل الأحوال أنه يعرض عنها، أقل الأحوال أنه يعرض عنها، يعني كأنه لم يسمعها، كأنه لم يسمعها. أما آخرون فلا، تجد أنهم ينتقدون القول وهم لم يفهموه على وجهه، فهو إذا فهم معنى خلاف ما أراده قائله، وهذا مع الأسف كثير، ليس فقط عمن يعنى بالإعجاز العلمي، بل عند غيرهم حتى، بل أحيانا قد يكون عند بعض المتخصصين يفهم أقوال السلف على غير وجهها، بل نحن أحيانا نحرص على نناقش ونرجع إلى أقوال السلف، أحيانا نفهم وتلاحظ ونفهم أقوال السلف على غير وجهها، نأتي في الدرس القادم وإذا واحد تنبأ يقول الله ترى فهمنا هذه الآية أو هذا الكلام ليس على صوابه، كلام مجاهد كذا. وهذا حصل في أكثر من جلسة من جلساتنا في هذا، في هذه الدروس مع تفسير الطبري. فإذا أنا أقول المرحلة الأولى التي يجب على كل من أراد أن يفسر القرآن سواء اعتمد على علوم كونية أو تجريبية أن يأتي إلى طاولة المفسرين ويتعلم عندهم، يفهم تفسير السلف. كيف يعترض على شيء ولا يفهمه؟ يعني أنا لو جيت أعترض على شيء في علم ما وأنا لا أفهمه هذا يعتبر جهل مني. فكذلك أيضا ما يأتي واحد إلى التفسير وهو غير أصلا ليس معتنيا به من الأصل، ثم يعترض على قول فلان وعلام من السلف بدعوى أنه خالف ماذا؟ حقيقة علمية. قد يكون أنت فهمك لكلامه خطأ أصلا، هذه قضية إجمنت بها. قضية أخرى تبنى على ما لو أننا نحن فهمنا كلام السلف. نأتي الآن إلى إذا فهمنا كلام السلف، هل بالفعل القول بهذه القضية العلمية الحادثة بالفعل يبطل قول السلف بالكلية؟ نتكلم عن الابطال الكلي، لا نتكلم عن الابطال الجزئي. هو عند بعضهم يبطل، وتجده يقول وبكل فخر وفرح أنه وصل هذه الحقيقة العلمية. وأنا سمعت بعضهم، واحد يتكلم عن وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، إنه اللي يقول سماه الوهن الاجتماعي، وأن المفسرين ما فهموا الوهن الاجتماعي أن المرأة العنكبوتة تأكل الذكر العنكبوت، وتكلم عن هذا الموضوع في الوهن الاجتماعي. هذا ناقض لأقوال المفسرين كلهم قاطبة عن السلف ومن جاء بعدهم، وذكر أنه اكتشف في العلم الحديث أن خيط العنكبوت أقوى من مدري إيش ويش من الفولاذ. يعني بالله هذا ما يخالف الحس يا ناس، يعني لو تأتي بقشة تقول في الخيط العنكبوت هكذا انتهى. هذا المراد. ومع ذلك تجد هذا القول وتجد يكتبه في مجلات ويتكلم فيه في في في في إذاعات وفي مرئيات على أنه جاء بما لم تأتي به الأوائل. هذا مشكل. هذا النوع هو نقول عنه أنه مشكل، اللي يأتي على قول السلف بالإبطال كلية. واضح هذا؟ إذا أتى على قول السلف بالإبطال كلية، يعني كل أقوال السلف بالإبطال، فأنا أجزم يقينا أن هذا القول غير صحيح، أو أن له وجه لم ينتبه له صاحبه. يعني ما في إلا أحد احتمالين، إما يكون قول الحادث غير صحيح، أو أن يكونه لم يوفق في الوصول إلى التوفيق بين كلام السلف والقضية الحادثة. طيب، إذا نحن فهمنا كلام السلف على وجهه، وأيضا يجب أن يكون عندنا قاعدة ننتبه لها، أنه لا يمكن أن يوجد في القرآن آية لم يفهم معناها عند من سبقنا، لا يمكن. وهذه قاعدة أنا أقررها وأصرخ بها في كل ناد، لا يمكن أن يوجد آية في القرآن لا يعلم معناها كل من سبقنا ونحن علمناها وحدنا، لا يوجد، لا يمكن. هذا خلاف المعقول أصلا، وخلاف ما نراه في كتب التفسير. كل هؤلاء الذين جاءوا عصرا بعد عصر، جيلا بعد جيل، من الصحابة والتابعين واتباع التابعين وأتباعهم إلى يومنا هذا من المفسرين، كلهم على خطأ، وأنت أيها الطبيب أو الفلكي أو أنت على صواب. هذا يعني لا شك أنه قول فيه إشكال. واضح الفكرة هذه؟ خلني بس أكمل الأفكار عشان ما تتلعب. هنتكلم عن الإبطال الكلي، ما نتكلم عن التفاصيل الزائدة. إذا جاء بالإبطال الكلي لا يمكن هذا. ما الذي يقع الآن؟ يقع أن يذكر قولا حادثا، ويكون هذا القول الحادث أحد المحتملات في الآية، يضاف، وحطه تحت يضاف خط، ما ينقض، يضاف إلى ما قيل سابقا، فنقول نعم هذا منصوص عند العلماء. وهذه قضية يجب أن أيضا ننتبه لها، أن بعض من يعارض ممن تذكر قولهم، أي من يعارض حتى مفسري اليوم، هو معارض بأن هذه قاعدة مقررة في التفسير. خلي بس يكمل عشان ما أفكاري ما تتلع. الآن إذا جاء وأضاف، فالإضافة ليس فيها إشكال، هذه واحدة. قضية ثانية، أنه قد يذكر من التفاصيل ما لا علاقة له بمعنى الآية أصلا ولا فهم الآية، وهذا أيضا ليس به إشكال. أحيانا قد يكون قوله داخل ضمن أحد أقوال السلف، ولكن لعدم معرفته بتفسير السلف وطريقة التعامل معه تجد أنه ماذا؟ يعده قولا مستقلا. فإذا كل المحصلة التي أريد أن نقولها أن أي متعرض للإعجاز العلمي يجب عليه وجوبا عينيا أن يثني ركبته عند المفسرين ويتعلم منهم، ثم بعد ذلك يأتي ويش يتعرض ويضيف، يعرف كيف يضيف هذه الأمور، ويعرف هل هو يخالف أو ما يخالف. المسألة في مثل هذا يعني زاد الخرق على الراقع. لما تتكلم عن الإعجاز العلمي وتنقد ما يوجد من صور كثيرة جدا من الإعجاز العلمي، يجي بعض الناس يقول والله نحن ليس عندنا هذا. ما أحد اتهمك أنت في، بالعكس، لكن يجب أن ننتبه إلى أن مثل هذه الظاهرة موجودة، فإذا يجب أن ننتقدها. يعني كيف كان كتاب الله صار الآن عرضة لكل من هب ودب أن يتكلم فيها باسم الإعجاز العلمي، وفي طوام كثيرة جدا من الأمثلة، وفي ممن تجده في كل مكان يذهب ويتكلم باسم الإعجاز العلمي وعنده طوام في هذا. فنحن الآن إذا نتكلم عن أن هناك أمثلة كثيرة جدا، وأنا مسؤول عن كلمة كثيرة في الإعجاز العلمي مطروحة اليوم، فيها خلل في ربطها بالقرآن، وهناك أمثلة صحيحة النص يحتمل وليس فيها أي إشكال. أذكر لكم مثال كي لا نطيل في آية الذباب، وهي من أوضح الأمثلة، دائما أذكره، في قول سبحانه وتعالى وَيَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُهُ مِنْهُ، ضعف الطالب والمطلوب. الآن وَيَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، كيف فهم السلف؟ أنه الآن إذا وقع الذباب على طعام الآلهة أو على الطيب الذي يدعو للآلهة، لحقارة ما يأخذه بأطرافه لا يمكن إيش استرجاعه. هذا المعنى صحيح ولا مو صحيح؟ طيب، العلم الحديث يقول أن الذباب إذا امتص شيئا فإنه يتحول من مادة الأولية لمادة أخرى، لا يمكن، يعني يستحيل بنظرهم الآن، علمهم إلى الآن يقول يستحيل إعادته إلى صورة إيش الأولية. طيب هذا صحيح ولا صحيح؟ معنى تحتمل الآية وما تحتمله، معنى أنه الآن عندنا أنواع فيما يسلبه الذباب، لاحظتم الآن؟ يعني ما ذكره السلف نوع وما جاء في العلم المعاصر نوع، هل يتضادان؟ إذن هذا صحيح وهذا، هذا الذي نريده. لا، ما جميل جميل. نحن هذه قضية أخرى ما أريد أن نتكلم فيها، أن نحكم الآن بالنسبة لما عندنا من العلم أن هذا الآن الآية تدل عليه، لو جاء من العلم ما ينقض هذا فهذا يخرج، لأن هذا من باب التفسير ليس من باب إيش، ليس من أي باب آخر. ولذا أنا أقول ليس هناك شيء اسمه إعجاز علمي كمصطلح، أنا عندي اعتراض على المصطلح أصلا، ما أريد أن أدخل فيه، لكن مقصد أنه هذا من باب التفسير، والتفسير مثل ما وقع فيه من عادة الصحابة وتبعت معهم بعض الأقوال الضعيفة، هذا يكون من الأقوال الضعيفة، ليس هناك إشكال، لأنه هذا من باب التفسير. بس قصدي توضيح أنه يستخدم القرآن للتفسير على الضوائل وليس الظواهر العلمية أن تكون مفسر لا يستخدم، شوف معليش، القضية يعني يبدو لي أنها نوع من أن يفسر القرآن بالظواهر ولا تفسر الظواهر بالقرآن. يعني أحيانا القرآن يقول شيء يعني يتكلم عن لا يمكن أن يكون، لأنه ما دام الآن الظاهرة، شوف ما دام الظاهرة موجودة ونقول القرآن دل عليها، هذه مثلا يبدو لي أنها نوع من فيها يعني فلسفة أكثر من كونها تكون واقعة. يعني كيف أنا آتي وفسر آية قرآنية مثلا، آية فيها قضية كونية وفسرها بظاهرة إلا أني تعرفت على الظاهرة؟ يعني هل معرفتي الآن بالظاهرة قبل ولا معرفتي بالآية قبل؟ لا يمكن أن أعرف تفاصيل الظاهرة من خلال الآية، لا ما يمكن في نظر هذا، لأنه لا يمكن أعرف تفاصيل الظاهرة من خلال الآية. أنا أعرف التفاصيل الظاهرة ثم أرى أن الآية هذه إيش مرتبطة بها، هذا الواقع الآن، هذا صعب اللي تذكره، صعب جدا، نتمنى لا يمكن بطول الحديث والله ما أدري حسب اللي أنت كتبته الآن. نعم يكون محتمل، بقي يكون محتمل ذكرته، يعني إحداث قول آخر يسمى إحداث قول آخر غير موجود، مثل هذا الآن اللي هو قلنا ما يسلبه الذباب نوع غير معروف عند السلف إطلاقا، وأنا ذكرت وفصلته حقيقة، هذا فصلته كثيرا في مجلة معهد الإمام الشاطبي العدد الثاني، في تفصيل لهذه الفكرة كيف نتعامل مع أقوال السلف حال التعرض للإعجاز العلمي، يعني بالتفصيل. إيه لا في إشكالات كثيرة، لكن في بعض الأمثلة أو بعض يعني المطروح يعني في الإعجاز العلمي جيد وطريقته ومنهجه صحيح، لكن يقع فيه إشكالية أنه لا زال أن أهل التخصص نعم إما هم بعيدون أو قد أبعدوا عن هذا المجال. طبعا ما أقولك أنا والله أنا متخصص، ما يعني ذاك أنه والله بغفهم كل ما يتعلق، لا، لكن نهاية الفكرة، يعني لما يأتيني الآن واحد مثلا فلكي يعطيني نهاية الظاهرة يقول ما يعطيني نتيجة، التفاصيل هذه أنا لا أستفيد منها أصلا، وبين الشمس والقمر كذا مليون مدريش ومليون سنة ضوئية وكلام، التفاصيل هذه أنا لا أستطيع أصلا لا أثبته ولا أنفيه، ما عندي الأداة اللي أثبت فيها أنفيه، لكن أنا أقول هات النتيجة. ما هي النتيجة؟ النتيجة يقول لك كذا، مثل واحد يقول له السماء والطارق، يقول أنا ما أدري كيف يكون ثبت، يعني هي صارت حقيقة عنده هو، انه يسمعون الان طرقات يجيب لك صوت تك تك تك تك تك، يقول لك هذا هو السماء والطارق، اخذ من باب ايش الطرق، مع انه فهم السلف لها ليس هذا، يعني ما فهم السلف ايش ليس هذا. فهذا الان لما نقول السماء والطارق هذه، هل لو بنجري عليها الكلام سنجد ان انا في نظري ان هذا الكلام لا يصح ولا تحمل عليه الايه، يعني لا تحمل عليه الايه. فاذا عندنا اشكالات كثيره في قضيه الربط بين الايه وبين ايش الظاهرة الكونية. هل بستطيع أن أفهم من الظاهرة من الآية أنها تدل على الظاهرة الكونية الفلانية؟ لا، أولا أعرف الظاهرة ثم أفسر، وهذه محط الخلل أو بداية الخلل الذي يقع فيها كثير من هؤلاء ولا يشعر. نتكلم عن الشيخ الإسلام، قوم اعتقدوا معاني ثم حملوا ألفاظ القرآن عليها هي تساوي نفس الفكرة التي يعني التي يعتني بها أهل الإعجاز العلمي، يعتنون بها هي نفس الفكرة، والموضوع في هذا يطول، يعني ما ودنا نطيل فيه. إن جاء بقول جديد تحتمله الآية، أي نعم تحتمله الآية ولا يضاد قول السلف وهو صحيح في ذاته، فإنه تحمل عليه الآية، وهذا نص عليه الشنقيطي في تفسيره. قول جديد نعم أكيد، أجل إيش يعني قول جديد، ولا إيش كنا نشتغل في ماذا؟ أجل إذا كان مو جديد ما صار فيه مشكلة، هي المشكلة من قول جديد. أنا ما ودي أتكلم، الموضوع فيه طول، يعني ما ودي أتكلم فيه، وقضية قول الجديد والكلام عنه والإشكالات اللي وقعت عن بعضهم في نقل الكلام الأصولي إلى كلام المفسرين أو المفسرين فيه إشكال، نسابق الزمن الشيخ حسين. يلا. وقوله يقول الإنسان يومئذ أين المفر، وبفتح الفاء نعم وفتح الفاء قرأ ذلك قراءة الأمصار، يعني لأن العين منه يفعل مكسورة، وإذا كانت العين من يفعل مكسورة فإن العرب تفتحها في المصدر منه إذا نطقت به على يفعل، فتقول فر يفر مفرا بمعنى فرارا، كما قال الشاعر يا لبكر أنشروا لي كليبا، يا لبكر أين أين الفرار. فإذا أريد بهذا هذا المعنى من مفعل قالوا أين المفر بفتح الفاء. وكذلك المدب من دب يدب كما قال بعضهم، كأن بقايا الأثر فوق متونه. مدب الدبي، مدب الدبي فوق النقى وهو سائل. لا معذرة، مدب الدبى، مدب الدبى فوق النقى وهو سارح، وقد ينشد بكسر الدال والفتح فيها أكثر، وقد تنطق العرب بذلك وهو مصدر بكسر العين. وزعم الفراء أنهما لغتان، وأنه سمع جاء على مدب السيل ومدب السيل، وما في قميصه مصح ومصح ومصح. فأما البصريون فإنهم في المصدر يفتحون العين من مفعل إذا كان الفعل على يفعل، وإنما يجيزون كسرها إذا أريد بالمفعل المكان الذي يفر إليه. وكذلك المضرب المكان الذي يضرب فيه إذا كسرت الراء. وروي عن نعم قبل، طبعا الآن هذا كله الآن لما قال وبفتح الفاء قرأ ذلك قراءة الأمصار، يحل الآن قراءة أين المفر. طبعا ذكر رأي البصريين ورأي الكوفيين في المفر والمفر، يعني المفر علم اللغتان عند الفراء يعني الكسر والفتح، أما البصريون وهو الذي جرى عليه يعني عمل اللغويين بعدهم على أن المفر مكان الفرار، المكان الفرار. نعم أكمل. وروي عن ابن عباس أنه كان يقرأ ذلك بكسر الفاء ويقول إنما المفر مفر الدابة حين تفر. عندي حيث الله عليك، مفر الدابة حيث تفر. والقراءة التي لا أستجيز غيرها الفتح في الفاء من المفر لإجماع الحجة من القراءة عليها، وأنها اللغة المعروفة في العرب إذا أريد بها الفرار، وهو في هذا الموضع بمعنى الفرار. وتأويل الكلام يقول الإنسان يوم يعاين أهوال القيامة أين الفرار من هول هذا الذي قد نزل ولا فرار. نعم طبعا هذه القراءة اللي قال عنها لا أستجيز غيرها للقراءة قراءة المفر هي القراءة الثابتة المتواترة، أما قراءة ابن عباس فهي قراءة شاذة وقرأ بها غيره، يعني حكاها ابن عطية وغيره عن غير ابن عباس، لكن اعتمد الآن في قوله إجماع الحجة من القراءة كما سبق كررنا كثيرا على ماذا هنا؟ رواية ولا دراية؟ إجماع الحجة الرواية، وأنها اللغة المعروفة في العرب هذه اللي هي الدراية، يعني إذا الآن ذكر حجة روائية وحجة درائية لهذه للقراءة المتواتر اللي هي أين المفر. نعم. يقول الله جل ذكره كلا لا وزر، يقول جل ثناؤه ليس هنا فرار ينفع صاحبه، لأنه لا ينجيه فراره ولا شيء يلجأ إليه من حصن ولا جبل ولا معقل من أمر الله الذي قد حضر وهو الوزر. طيب الشيخ معلش عشان الوقت فقط، الآن في قوله كلا الإمام قال يقول جل ثناؤه ليس هنا فرار ينفع صاحبه، يعني فسر كلا بماذا؟ بالنفي اللي هو ليس. أنا أرى أن هذا من أفضل تعبيرات المفسرين في معنى كلا، والطبري يعتمد هذا يقول ليس مثل الأمر كما يزعمون، ليس الأمر كما يقولون، ليس الأمر كما يظنون. وهو نفس القضية ليس هنا فرار، لأنه الآن قبلها الإنسان يقول إيش؟ يقول الإنسان يومئذ، يعني يوم يبرق البصر، يوم يخسف بالقمر، يوم يجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان في هذا اليوم أين المفر؟ فيرد عليه كلا لا وزر. قال يقول جل ثناؤه: ليس هنا فرار ينفع صاحبه ولا شيء يلجأ إليه من حصن ولا جبل ولا معقل، قال وهو الوزر، إلى آخر كلام وهو الوزر. لو احنا رجعنا الآن لمادة الوزر، طبعا عندنا الوزر والوزر، لكن أنا نتكلم عن الوزر. الوزر هي الآن بمعنى الشيء الذي يمنع. الجبل الآن يمنع أو ما يمنع؟ يمنع، والحصن يمنع. فإذا كل ما ذكره الآن في قوله لا وزر، إن كان العرب يطلقون على الجبل وزر، يعني كانوا يسمون الجبل وزر وهذا سيأتي، فلهذه لا. وإن كان قالوا لا وزر معنى لا جبل، فكأنهم أشاروا إلى نوع من الأنواع التي يكون فيها الوزر كما سيأتي بعد قليل. نعم شيخ. ذكر من قال ذلك ساق بإسناد عن ابن عباس في قوله كلا لا وزر يقول لا حرز، عن ابن عباس أيضا طريق العوفيين قوله كلا لا وزر يعني لا حصن ولا ملجأ، ساق بإسناده عن أدهم بن طريف قال سمعت مطرف ابن الشخير يقرأ لا أقسم بيوم القيامة، فلما أتى على كلا لا وزر قال هو الجبل، إن الناس إذا فروا قالوا عليك بالوزر. طبعا هو الجبل الآن كان يسمى الجبل وزرا لأنه يمتنع به، يعني نص كان يقول الوزر الجبل يسمى وزر، وسيأتي إن شاء الله أيضا للضحاك. نعم. وعن أدهم قال سمعت مطرفا يقول كلا لا وزر قال كلا لا جبل، ساق بإسناده عن الحسن كلا لا وزر قال لا جبل، ساق بإسناده عن الحسن في قوله كلا لا وزر قال كانت العرب تخيف بعضها بعضا، قال كان الرجلان يكونان في ماشيتهما فلا يشعران بشيء حتى تأتيهما الخيل فيقول أحدهما لصاحبه يا فلان الوزر الوزر الجبل الجبل، ساق بإسناد عن حسن في قوله كلا لا وزر قال لا جبل، ساق بإسناده عن الحسن فذكر نحوه، ساق بإسناده عن مجاهد قوله لا وزر ملجأ ولا جبل، ساق بإسناد عن قتادة كلا لا وزر قال لا جبل ولا حرز ولا منجا، قال الحسن كانت العرب في الجاهلية إذا خشوا عدوا قالوا عليكم الوزر أي عليكم الجبل، ساق بإسناده عن أبي قلابة في قوله كلا لا وزر قال لا حصن، ساق بإسناد عن أبي قلابة بمثله، وساق بإسناد عن أبي قلابة مثله، ساق بإسناده عن قتادة في قوله كلا لا وزر يقول لا حصن، ساق بإسناده عن قتادة لا وزر قال لا جبل، ساق بإسناده عن ابن سعيد بن جبير لا وزر لا حصن، ساق بإسناد عن أبي قلابة لا وزر لا حصن، ساق بإسناد عن الضحاك لا حصن، ساق بإسناده عن الضحاك في قوله كلا لا وزر يعني الجبل بلغة حمير، ساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله كلا لا وزر قال لا متغيب تتغيب فيه من ذلك الأمر الذي لا منجى له منه. نعم، يعني كما تلاحظون هذا فيه اختلاف إيش؟ عبارة والمعنى، والمعنى واحد. يعني إن كان يطلق عندهم على الجبل مسمى الوزر فهو من تسمية الشيء بما يكون فيه، وهذا وارد يعني عند العرب وارد، ولكن المعنى العام في لا وزر معناه لا ملجأ، فالجبل ملجأ والحصن ملجأ والرجل للرجل ملجأ، فكلها تدخل بهذا المعنى. طبعا ذكر الضحاك أنه الجبل بلغة حمير، طبعا حمير من العرب، يعني حمير من العرب، وإن كانت اللهجة طبعا الحميرية قد تخالف لهجة أهل وسط الجزيرة وتخالف لهجة أهل شمال الجزيرة، لكن في النهاية أصولها أو هي لغة أو لهجة من لهجات العرب وإن كانت قد تبعد. مثل ما لو أردنا أن نمثل الآن، لأنه يقال بلغة حمير يفهم بعض الناس أنها ليست هيش عربية، نقول لا عربية. مثل لو أردنا أن نمثل الآن وقلنا مثلا على سبيل المثال افتراضا أن اللغة المعيارية أو اللهجة المعيارية التي نحتكم إليها على سبيل المثال نقول لهجة أهل الرياض اللي أصولهم من الرياض، مو لهجة الآن اللي موجود، نقول أهل الرياض، ثم ننظر مثلا لهجة الرياض ونقيس مثلا لهجة مثلا أهل فيفا بلهجة أهل الرياض يكون فيها إيش؟ في تباين شديد ولا لا؟ لكن أصول الكلام عربي ولا معربي؟ عربي. وتجد هذا ينطق بلحن معين، يعني بطريقة معينة، بلهجة معينة الكلمة، وهذا ينطق بلحن معين، ولكن في النهاية كله ماذا؟ عربي. وأيضا هذا قد تكون المدلولات عنده، يعني مدلولات المعاني غير مدلولات المعاني عند الآخر، وهذا أيضا نقول عربي وهذا عربي. هذه فكرة مبسطة أو يعني ميسرة لقضية اللهجات في ذلك الوقت، لما يقول بعضهم إنه هذه من لغة حمير أو هذه لغة هذيل أو هذه لغة قريش، هي في النهاية تكون بهذا المعنى. فإذا سواء كان الوزر مسمى الجبل أو كان المراد به الملجأ ليس بينهما تعارض. نعم. وقوله إلى ربك يومئذ المستقر، يقول تعالى ذكره إلى ربك أيها الإنسان يومئذ استقرار، وهو الذي يقر جميع خلقه مقرهم، اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم نحو الذي قلنا فيه، ساق بإسناد يعني ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله إلى ربك يومئذ المستقر قال استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، وقرأ قول الله وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. طيب الآن مستقر بمعنى مكان القرار. طيب والقول الثاني؟ وقال آخرون عني بذلك إلى ربك المنتهى، ذكر من قال ذلك، ساق بإسناد عن قتادة إلى ربك يومئذ المستقر أي المنتهى. طيب هل بينهما خلاف؟ ما متقاربان ولا لا؟ يعني إلى ربك المنتهى، فإذا انتهوا إلى ربهم أين يكون مكانه؟ إما إلى الجنة وإما إلى النار، فإذا ليس بينهما تعارض وإنما بينهما تلازم. نعم. قول في تأويل، ما أدري الآن الآية هذه اللي ستأتي ولو ألقى معاذيرة طويلة، والآيات مترابطة، ينبأ الإنسان يومئذ، أنا أقول لو نقف على هذه مع أنه موقف ليس يعني بذاك، لكن فكيف إذا جينا؟ طيب هذا استدلال جيد، لكن المشكلة في التفسير انقطع المعاني، لعل إن شاء الله في اللقاء القادم يعني بعد إجازة منتصف العام بإذن الله نرجع سريعا نأخذ السياق سريعا ثم نصل بإذن الله بما بعده. نعم. أين المفر؟ يفر يعني من عذاب الله، يفر من ربه، يعني هذه كلها محتملة، لأنه تركت للمعرفة بها، يعني ما يعرف من السياق لما يعرفه السامع من السياق فإنه في كثير من الأحيان يترك. هنا طيب إذا إن شاء الله لقاءنا أول سبت بإذن الله من بدء الدراسة في الفصل الثاني بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.